ياسنا وين درت لها شيت بالك درت لها شيت عمري طلبت مني المحاول وقال لي انساني تتغير ان شاء الله الاحوال ترجع هي تترجع وقالت انساها تتغير ان شاء الله الحوامل وترجع هي تترجم.